الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، وهو في حكم تكرير العامل، وفائدته التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين، ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال، أو صفة للذين، يعني أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من غضب الله والضلال. والمغضوب عليهم والضالون هم أهل الكتاب، لقوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، ولقوله تعالى: قد ضلوا من قبل. هذا التفسير هو الذي يترجح بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، أي المغضوب عليهم والضالين، بهؤلاء. فقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حيان أن رسول الله قال ذلك. وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على ما تحت يده. ولا التي في ولا الضالين زائدة عند البصريين للتوكيد، أي لو لم يؤت بها لفهم المعنى، لو قيل غير المغضوب عليهم والضالين لفهم المعنى، وعند الكوفيين هي بمعنى غير. وآمين صوت سمي به الفعل الذي هو استجب، وروي عنه عليه الصلاة والسلام: لقنني جبريل آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب، وقال إنه كالختم على الكتاب، رواه ابن أبي شيبة وأبو داود. وليس من القرآن، بدليل أنه لم يثبت في المصاحف العثمانية. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي من عقرب، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط، وهم عدد يجمع من 3 إلى 10، الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، والجعل ما يعطى على عمل. فصالحوهم أي وافقوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه وهو نفخ معه قليل من الريق، ويقرأ الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. وفي رواية الأعمش أنه قرأ 7 مرات، فكأنما نشط من عقال أي قام بسرعة. والعقال هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة، فانطلق يمشي وما به قلبه، وهو داء أي ما به شيء. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، وقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء، وتستعمل في تعظيم الشيء أيضا، وهو لائق هنا. ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، أي اجعلوا لي منه نصيبا، وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ حديث البخاري عن أبي النعمان وهو أتم. وفي حديث شعبة فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ الرجل. وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من أهل الإحسان يا أرحم الراحمين، وفقهنا في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.